الناقض العاشر والأخير قال العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. عرفنا فيما سبق أن ثم فرقا بين الجهل وبين الإعراض. الجهل إنما يقال في من لو أراد أن يتعلم وبذل وسعه لما وجد من يعلمه، هذا حينئذ يقال بأنه جاهل. أما من وجد من يعلمه ولكنه لم يطلب العلم ولم يسأل عن دينه، خاصة التوحيد وما يدخل به في الإسلام، وكذلك ما يضاد التوحيد وما يخرج به من الإسلام، حينئذ لا يسمى جاهلا، إنما يسمى ماذا؟ يسمى معرضا. وهذا الذي عنوان له المصنفون الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به، والمراد به أصل الدين، يعني ما يدخل به في الإسلام وما يخرجه من الإسلام. أما المكملات من الواجبات الذي فواتها لا يؤثر في أصل الإسلام، وكذلك ارتكاب المحرمات الذي فعلها لا يؤثر في أصل الإسلام، فليست داخلته. ثم فرق بين الواجبات التي لها أثر في زوال الإسلام كالصلاة مثلا، وبعض الواجبات لا أثر لها في أصل الإيمان، يعني لو تركها كالصوم لا أثر له في أصل الإسلام، بل الإسلام باق على حاله. حينئذ النظر هنا فيما يتعلق بالأصل دخولا وخروجا، هذا مما يتعين، لذلك هو من فروض الأعيان، ولا يعذر فيه بجهل البتة، ولا يسمى جاهل الأصل كما قلنا، إنما يسمى معرضا. قال في الكليات: وأعرض عنه صد، يعني الإعراض بمعنى ماذا؟ بمعنى الصدود. أعرض يعني صد، وجاء في تاج العروس: أعرض عنه إعراضا صد وولاه ظهره، وقالوا أعرض عنه أي صد عنه وتولى. قال ابن فارس: فأما قوله صفح عنه وذلك إعراضه عن ذنبه فهو من الباب، لأنه أعرض عنه فكأنه قد ولاه صفحته وصفحه، أي عرضه وجانبه، وهو مثل. إذن الإعراض بمعنى الصد والتولي، ولذلك قال في النهاية في غريب الحديث: أعرض عن الشيء إذا ولاه ظهره، يعني لم يبالي به، لم يلتفت إليه، فدل ذلك على أن ثم شيئا في قلبه، وهو كذلك. إذن قول الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، نقول المراد بالإعراض الذي يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام هو الإعراض عن تعلم أصل الدين الذي به يكون المرء مسلما. وأما إذا كان لا يلتفت إلى مكملات الدين من الواجبات المنهيات، هذا لا يكون تركه أو ترك تعلمه لا يكون ماذا؟ ناقضا من نواقض الإسلام، يعني هذا قد لا يقوم به كثير من عامة المسلمين. وسئل العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن الإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام، فأجاب: إن أحوال الناس تتفاوت تفاوتا عظيما، وتفاوتهم بحسب درجاتهم في الإيمان. إذا كان أصل الإيمان موجودا، أصل الإيمان يكون موجودا، ثم التفاوت يحصل في ماذا؟ يحصل فيه في الكمال. لذلك عندنا مطلق الإيمان والإيمان إيمان مطلق، والتفريق والشرك، والتفريط والشرك إنما هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات، يعني التفريط الذي يعلق عليه الحكم دون الواجبات ودون المستحبات، وهو كذلك. وأما إذا عدم الأصل الذي يدخل به في الإسلام وأعرض عن هذا بالكلية فهذا كفر إعراض، فيه قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، الآية، وقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهذا الذي قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قول سديد له أنه ما جاء إلا بلفظ الإعراض في الكتاب والسنة، ولم يرد بلفظ الجهل، لأن الجهل لا يتصور أنه يرغب ثم بعد ذلك يجد من يعلمه ثم يتركه، هذا لا يسمى جاهلا، إنما يسمى ماذا؟ يسمى لأن هذا في حقيقة الصد، قد وجد من يعلمه ولم يطلب العلم، إذن هو صاد وليس بجاهل. وقال الشيخ سليمان بن سحمان: فتبين من كلام الشيخ أن الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن تعلم أصل الدين الذي يدخل به الإنسان في الإسلام، لا بترك الواجبات والمستحبات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع، فذكرها ثم قال: وأما كفر الإعراض فأنه يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، يعني إعراض كلي، إعراض كلي بمعنى أنه لا يلتفت إلى الشرع. ولذلك جاء في المعنى اللغوي ولاه ظهره، ومعلوم أنه إذا ولى الشيء ظهره يعني لا يهمه لا يعنيه، وهذا الشأن فيما يتعلق بإعراض بعض الناس عن تعلم الشرع. ثم استدل المصنف رحمه الله تعالى بقوله تعالى ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم، أعلى الدرجات، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. قال قرطبي قوله تعالى ومن أظلم أي لا أحد أظلم لنفسه، لا أحد أظلم لنفسه ممن ذكر بآيات ربه أي بحججه وعلاماته ثم أعرض عنها بترك القبول إن من المجرمين منتقمون لتكذيبهم وإعراضهم، فأعرض عنها أي تناساها وأعرض عنها ولم يصغى لها ولا ألقى إليها بالا ولاها ظهره. قال ابن كثير وقوله من أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها أي لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها له ووضحها ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها ولاها ظهره كأنه لا يعرفها. قال قتادة رحمه الله إياكم الإعراض عن ذكر الله، فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرة وأعوز أشد العوز وعظم من أعظم الذنوب، عظم من أعظم الذنوب. ولهذا قال تعالى متهددا لمن فعل ذلك إن من المجرمين منتقمون، أي سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام. إذن هذا هو النقض العاشر، وهو ما عنون له بعض أهل السنة والجماعة بأنه نوع من أنواع الكفر، وهو كفر الإعراض، ويقيد هنا بكونه أعرض عن أصل تعلم الدين، يعني ما يدخله في الإسلام أو يخرجه عن الملة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قبل ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا النوع، قال ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه لأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، هذا ممتنع، يعني لا يصدر منه عمل البتة، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار كقوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال ابن القيم في امتحان دار السعادة وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة، فإن قيل فهل هذا عذر في ضلالة إذا كان يحسب أنه على هدى كما قال تعالى ويحسبون أنهم مهتدون، قيل لا عذر له، يعني لا يعذر بجهل في مثل هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله تعالى بعدما بين لنا وسرد لنا هذه النواقض العشرة كما عرفنا كلها مجمع عليها أي واضحة بينة، ولكن تحتاج إلى تدعيم كلام أهل العلم لها، بمعنى أنه ليس مما انفرد به شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، فكلما جمع عليها من أقوال أهل العلم مطلقا من السلف ومن بعدهم حينئذ يكون فيه تأييدا لهذه مسائل العشرة وهذه النواقض العشرة، لأن بعضهم يدعي أن كثيرا منها إنما هي من عند شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر هذه النواقض العشرة قال بعد ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجادي والخائف إلا المكره، بمعنى أنه لا فرق البتة في كل ناقض ممن وقع منه مطلقا سواء كان جادا أو هازلا أو خائفا، وهذا الخوف المراد به الخوف على مسألة دنيوية لاحترازا عن المكره، لأن المكره خائف، فإذا كان كذلك والخائف يقيد بماذا؟ بخوف المال والجاه ونحو ذلك، خوف المال والجاه، فخاف أن يذهب ماله حينئذ يقول هذا عند كثير لا يسمى إكراها، وإن كان شيخ الإسلام في بعض المواضع يرى أنه من قبيل الإكراه. على كل المراد هنا بالخائف ما يقابل المكره، ما يقابل المكره. قال إلا المكره. ودليل العذر بالإكراه أولا دليل على أنه لا فرق بين الهازل والجاد والخائف الأصل الذي قررناه سابقا، أن كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. النصوص السابقة كل من أول رسالة إلى هذا الموضع يدل على أن من أتى بها لا فرق بين هازل وغيره، ومن فرق فعليه الدليل. قلنا أدلة عامة، وكذلك يستوي فيها الجاد وغير الجاد والهازل والخائف مطلقا، بل دخل فيها المكره، لكن جاء الدليل باستثناء المكره. حينئذ إذا استثنينا شخصا ما فنقول ما الدليل على الاستثناء؟ أما الجاد والهازل والخائف لا نحتاج إلى دليل، بل نقول الأصل العام يدل على ذلك. انتبه من الذي يطالب به بالدليل. فإذا قيل الهازل لا يكفر قل أصل أنه كافر، الذي يقول لا يكفر هو الذي عليه الدليل، أما الذي يقول يكفر لا يحتاج إلى دليل، وإنما ينظر إلى الأدلة العامة المطلقة السابقة. دليل العذر بالإكراه قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال ابن كثير وأما قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه. أنظر ابن كثير حمل الآية على الكفر باللسان يعني الإكراه باللسان، ولذلك الاستثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذى وقلبه يأبى ما يقول وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. وقد روى العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فوافقهم على ذلك بلسانه، وافقهم على ذلك بلسانه مكرها، وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية. هكذا قال الشعبي وأبو مالك وقتادة غير واحد من السلف فسروا هذه الآية بسبب النزول، بسبب النزول. قال ابن جرير قال حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، يعني تكلم بشيء مما أرادوه، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. والمعنى الصحيح، المعنى طعن بعضهم في صحة الإسلام، المعنى الصحيح ولا واضح بين تدل على ذلك. ورواه البيهقي بأبسط من ذلك، وفيه أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آلهتهم به بخيره، وأنه قال يا رسول الله ما تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير، وكله باللسان، قول باللسان. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان، فقال إن عادوا فعد. وفي ذلك أنزل الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا ثبت بهذا النص على أن المكره استثنى من إيقاع الكفر عليه، إيقاع الكفر عليه. حينئذ قد تلفظ بالكفر، هل يقع الكفر عليه؟ قل لا. ما الدليل؟ النص. دليل النص. ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر، على كفر إلقاء لموجته، ويجوز له أن يستقيل كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعي، بمعنى أنه يجوز له أن يقول كلمة الكفر، لكن هل يجب؟ لا يجب. أيهما أفضل، الصبر أم الكلام بالكفر؟ الصبر أفضل، اتفقوا على ذلك. حتى أنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدر على بلال في شدة الحر، ومع ذلك ما أعطاه، كذلك عمار أخذ بالرخصة وبلال لم يأخذ بها، ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول أحد أحد، ويقول والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه لما قال له مسيلمة الكذاب أتشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول نعم، فيقول أتشهد أني رسول الله؟ فيقول لا أسمع، فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك، يعني لم يأخذ به بالرخصة. والأفضل الأولى أن يثبت المسلم على دينه، ولو أفضى إلى قتله، لكن مما ينبغي أن يعلم أن قد لا يكون كل إنسان يثبت في مواضع الفتنة، وإنما يثبت من ثبته الله تعالى وأخذ بأسباب الثبات، من أعظمها تعلق القلب بالله تعالى علما وعملا. فكلما كان الإنسان أعرف بربه كان أثبت في مثل هذه المواضع، يعني العلم الشرعي، علم المعتقد، علم ما يتعلق بأسماء الباري جل وعلا وصفاته، وكون ذلك مما يجب أن يكون مما يستحضر القلب دائما صباح مساء، هو الذي بإذن الله تعالى يثبت في مثل هذه المواضع. أما الذي لا يشتغل بالعلم هذا محل مزلة. قال القرطبي: أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتلة أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان. إن كفر يعني إن قال الكفر، إن كفر يعني إن قال الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته، ولا يحكم عليه بحكم الكفر، يعني لا ينزل عليه أحكام الردة لأنه لم يرتد، شرع جاء باستثنائه. فإذا كان كذلك حينئذ قوله هذا ملغى، غير معتبر. وذهب الحسن البصري والأوزاعي والشافعي والسحنون إلى أن هذه الرخصة المذكورة في هذه الآية إنما جاءت في القول. كثير من السلف، ليس فقط ما ذكره، أكثر السلف ممن تكلموا في تفسير الآيتين قيدوا التقية وقيدوا الإكراه به بالقول فحسب. حينئذ أخذ بعضهم بالعموم ولم يلتفت إلى الأصل الذي هو تفسير الآية، بل بعضهم جعل الآية من كفر بالله بأنه من حيث الإعراف هو بدل من قوله وأولئك هم الكاذبون، فجعله بكلام سياق واحد، ومعلوم أن الكذب لا يكون إلا به باللسان. يعني الآيات السابقة إنما يفتري الكذب دل على أن هذه الآية إنما المراد ما يدخله الافتراء والكذب، وهو يكون بماذا؟ باللسان. والزجاج وغيره على هذا المعنى. قال: وذهب الحسن البصري والأوزاعي والشافعي وسحنون إلى أن هذه الرخصة المذكورة في هذه الآية إنما جاءت في القول، وأما في الفعل فلا رخصة، لا رخصة. مثل أن يكره على السجود لغير الله، إذا أكره على السجود لغير الله جاءت المسألة هنا، هل الإكراه يكون بالفعل كذلك ما في القول؟ من جوز وهم أكثر المتأخرين حينئذ يكون داخلا. لبس الصليب كذلك هذا فعل، هل يلبسه أو لا؟ إن أكره حينئذ نقول نعم، مبني على هذا. إن قيل الفعل داخل في الإكراه وقد أكره ضرب حتى يلبس، حينئذ نقول هذا داخل. مثل أن يكره على السجود لغير الله ويدفعه ظاهر الله، يعني قرطبي رحمه الله تعالى يقول هذا القول التخصيص بالقول هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الظاهر ظاهر الآية عامة، ظاهر الآية أنها عامة، فإنها عامة في من أكره من غير فرق بين القول والفعل، ولا دليل لهؤلاء القاصرين للآية على القول وخصوص السبب لا اعتبار به مع عموم اللفظ كما تقرر في علم الأصول. لكن كما ذكرت لكم أن سياق الآية محمول على آية آل عمران، لأنه قال قبل ذلك إنما يفتري الكذب، ثم قال وأولئك هم الكاذبون من كفر بعد إيمانه. إذا من كفر بعد إيمانه أكثر المعربين على أنها بدل من قوله الكاذبون، والكذب إنما يكون في الأصل ماذا؟ يكون باللسان، وهذا سبب التخصيص، بمعنى أنه ليس عندنا لفظ عام أصلا، وإنما هي باعتبار السياق إنما هي في القول وليس في الفعل، حينئذ إدخال الفعل يحتاج إلى دليل. هذا الذي جعل الشافعي وغيره أنه يخصها بالقول دون الفعل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام طويل له: وتضمنت أن المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة لزمه ما هزل به، يعني القول الهازل لا فرق فيه البتة، فكل من هزل بشيء وقع عليه، هزل بطلاق وقع الطلاق، هزل بنكاح حصل النكاح، هزل بالكفر كفر، صحيح؟ حكم واحد لا فرق بينهما، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. إذن النكاح إذا هزل به قال زوجني ابنتك فقال هي لك، يمزح، وقع النكاح، صحيح؟ أي وقع النكاح، ولو لم يقصده، لأن الهزل هنا اللفظ مقصود، اللفظ مقصود. قال: فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبر، وإن لم يعتبر كلام النائم والناسي وزائل العقل والمكره. والفرق بينهما أن الهازل قاصد لللفظ غير مريد لحكمه، قصد اللفظ أو لا قصد اللفظ، لكن ما أراد ما يترتب على الحكم. ونحن علمنا أن العبد مكلف بالأخذ بالأسباب، أما المسببات فهي من جهة الباري جل وعلا، فهنا قد أخذ بالسبب وهزل فترتب الحكم المسبب من عند الباري جل وعلا، فالسبب منه والمسبب من عند الله تعالى. فإذا هزل بالنكاح وقع النكاح من جهة الرب جل وعلا، وإذا هزل بالكفر وقع الكفر من جهة الباري جل وعلا. إذا أخذ بالسبب حينئذ ترتب عليه المسبب. ولذلك قال والفرق بينهما أن الهازل قاصد لللفظ، اللفظ مقصود قطعا غير مريد لحكمه، وليس ذلك إليه، فإنما إلى المكلف الأسباب فقط، وأما المسببات فليست إليه، وأما ترتب مسبباتها وأحكامها فهو إلى الشارع، قصده المكلف أو لم يقصده. إذن إذا تكلم هازلا في كل شيء مطلقا في الكفر وغيره حينئذ ترتب عليه المسبب، لأنه أخذ بالسبب والمسبب من عند الباري جل وعلا. والعبرة بقصده السبب اختيارا في حال عقله وتكليفه، فإذا قصده رتب الشارع عليه حكمه جد به أو هزل، وهذا بخلاف النائم والمبرسم والمجنون والسكران وزائل العقل، فإنهم ليس لهم قصد صحيح وليسوا مكلفين، فألفاظهم لغو بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل معناها ولا يقصده. وسر المسألة الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يرد حكمه، وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه، فرق بينهم. هذا قصد اللفظ وعرف معناه لكنه لم يقصد الحكم فترتب عليه الحكم لأنه أخذ بالسبب، وبين من لم يقصد اللفظ كالنائم والسكران ولم يعلم معناه فلا يترتب عليه حكمه. إذا فرق بين المسألتين. ثم قال وعلى هذا فكلام المكره كله لغو لا عبرة به، أكري على الطلاق، أكري على النكاح، أكري على الكفر، لا عبرة به البتة. وقد دل القرآن على أن من أكره على التكلم بكلمة الكفر لا يكفر، ومن أكره على الإسلام لا يصير به مسلما، والعكس بالعكس. ودلت السنة على أن الله سبحانه تجاوز عن المكره فلم يؤاخذه بما أكره عليه، وهذا يراد به كلامه قطعا، وأما أفعاله فبها تفصيل. يعني حتى ابن القيم رحمه الله تعالى خالف الشيخ ابن تيمية، شيخ الإسلام له كلام طويل في ترجيح قول الجمهور أنه لا فرق بين القول والفعل، فابن القيم ظنه خالف شيخه في هذه المسألة، ولذلك قالوا هذا يراد به كلامه قطعا وأما أفعاله ففيها تفصيل، يعني بين الكفر وبين غير الكفر. إذا أكره على الفعل وكان كفرا لا عذر له، وإذا أكره على الفعل دون الكفر حينئذ هذا أمره أخف، هذا أمره أخف، لذلك قال ففيها تفصيل. فما أبيح منها بالإكراه فهو متجاوز عنه، ما أبيح بالإكراه من الأفعال، إذن الأقوال كلها تباح بالإكراه، وأما الفعل فلا، منه ما يباح بالإكراه ومنه ما لا يباح بالإكراه، والله والله أعلم أن الكفر بالفعل لا يباح بالإكراه، ولذلك جاء التفصيل عنده رحمه الله تعالى. فما أبيح منها بالإكراه فهو متجاوز عنه، مثل بذلك، لذلك قلت الآكل في نهار رمضان أكره على أن يأكل وهو صائم صيام صحيح، ولكن هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر ملغى أو لا؟ أكره على الإفطار في نهار رمضان حينئذ نقول هو غير مكلف فيبقى أصل صومه وهو صحيح، وما ترتب عليه من مفسدة حكمه كمن أكل أو شرب ناسيا، إنما أطعمه الله وسقاه. والعمل في الصلاة ولبس المخيط في الإحرام ونحو ذلك. وما لا يباح بالإكراه فهو مؤاخذ به، كقتل المعصوم وإتلاف ماله وما اختلف فيه، كشرب الخمر والزنا والسرقة، هل يحد به أو لا بناء على هذه المسألة. ثم قال والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه أن الأفعال إذا وقعت لم ترتفع مفسدتها، بل مفسدتها معها بخلاف الأقوال، فإنها يمكن إلغاؤها وجعلها بمنزلة أقوال النائم والمجنون، فمفسدة الفعل الذي لا يباح بالإكراه ثابتة بخلاف مفسدة القول، فإنها إنما ثبتت أو تثبت إذا كان قائله عالما به مختارا له. إذن هذه النواقض العشرة لا فرق بين الجاد والهازل وغيره مطلقا دون توسع على أي وجه كانت، إلا إذا كان مكرها، إلا إذا كان مكرها، حينئذ نقول الأصل فيها أن من وقع فيها وقع الحكم عليه، وهذا محل إجماع كما ذكرنا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.